بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ساقه المصنف في كتاب الجهاد ليؤكد به ما تقدم ذكره من فضل الجهاد وعلو مرتبته على سائر أنواع الأعمال الصالحة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فضل الإيمان بالله تبارك وتعالى وإقامة الصلاة وصيام رمضان. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضلها وبين أنها سبب لدخول الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. والحق هو الثابت، ولكن هذا الثابت إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء إلا ما أوجبه على نفسه، ولا يستحق أحد بعمله شيء، وإنما ينال من الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. فمن فعل هذه الأعمال ابتغاء رضوان الله وحسن قصده كانت سببا بفضل الله لدخوله الجنة حتى ولو لم يجاهد. إن جاهد كان له مع ذلك أجر الجهاد، وإن لم يجاهد كانت هذه سببا في دخوله الجنة. وفي هذا بيان إلى أن دخول الجنة ليس مقصورا على المجاهدين، بل يدخله المجاهدون ويدخله غيرهم من العاملين ممن لم يجاهدوا. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث فرائض الإسلام الأخرى، لم تذكر في هذا الحديث فرائض الإسلام الأخرى مثل إقامة، مثل أداء الزكاة، ومثل الحج. بعض العلماء يرى أن رواة الحديث أسقطوها نسيانا، وبعض العلماء يتأول ذلك بأن هذا الحديث ليس المقصود منه سرد فرائض الإسلام، ليس المقصود منه سرد فرائض الإسلام لأنها ذكرت في أماكن أخرى، وإنما المقصود التنبيه على أهمية هذه الأعمال التي ذكرت. وهذه الأعمال واجبة في حق كل إنسان، الإيمان بالله وبرسوله وإقام الصلاة والصيام. وأما بقية الفرائض فإنها قد تجب على بعض الناس دون بعض، فالزكاة مثلا لا تجب إلا على من كان له مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول تحقق الشرط، لكن إذا لم يكن له مال فإن الزكاة لا تجب عليه. وكذلك الحج فإنه لا يجب إلا على المستطيع ولا يجب إلا مرة واحدة في العمر، بخلاف الصلاة والصيام فإنهما واجبان على الإنسان في كل وقت يفرضان فيه، الصيام مرة في كل سنة والصلاة في كل يوم 5 مرات مع استدامة الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لما سمع الصحابة هذا الفضل استبشروا به وقال بعضهم يا رسول الله أفلا نبشر الناس، يعني ألا نذكر لهم هذا الفضل الذي تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم به بأن جعل هذه الأعمال سبيلا إلى دخول الجنة من غير أن يشترط فيها الجهاد الذي قد تفوت فيه الأنفس والأموال. لما قالوا ذلك استدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر لهم فضل الجهاد، حتى وإن كانت هذه الأعمال تدخل صاحبها الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى إلا أن أجر الجهاد لا يدانيه شيء. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضل الجهاد، قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، حتى لا يلتبس الأمر على الناس فيظن أن الجهاد يمكن أن تقوم بعض الأعمال مقامه ولا داعي له. أكد النبي عليه الصلاة والسلام على أفضلية الجهاد بقوله هذا إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، ما بين الدرجتين من هذه الدرجات 100 كما بين السماء والأرض، وهذا ليس لأحد إلا للمجاهدين. هذا السبب، هذه الدرجات للمجاهدين في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، أعلى درجات الجنة الفردوس، اسألوا الله الفردوس. وهذا تنبيه على أهمية علو الهمة بالنسبة للإنسان المسلم، يجب أن تكون همة المسلم عالية وألا يقنع بالشيء اليسير من الفضائل والأخلاق والآداب وأمور الأجر التي يتسابق فيها المتسابقون، يجب أن يكون عالي الهمة حتى وإن قعد به عمله، حتى وإن كان عمله يسيرا لكن يجب أن تكون همته عالية، أن يسأل الله الفردوس. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإن الله لا يتعظمه شيء، إذا استجاب الله دعاء السائل وأعطاه الفردوس هل ينقص من ملكه شيء؟ لا، وهو على كل شيء قدير. فلا بد أن يكون الإنسان المسلم حريصا على هذا. قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، المقصود بقوله أوسط الجنة أي أفضلها، كلها فاضلة لكن أفضلها، لأن الأوساط هم الخيار الأفاضل. وقد جاء في الحديث أن الأنبياء يبعثون من أوساط الناس، يعني من خيار الناس. والله سبحانه وتعالى يقول مبينا شرف هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي خيارا. قال: اسألوا الله الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. إذا ذهب الإنسان يستبق هذه الدرجات ويتمناها ويسأل ربه أن يعطيه إياها، فليسأله أعلى هذه الدرجات، يسأله الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس فوق الفردوس إلا عرش الرحمن، وهذا دليل على ثبوت العلو لله سبحانه وتعالى، كما أثبته العلماء: الرحمن على العرش استوى، وأثبت العلو لله سبحانه وتعالى، كما صنع الإمام الذهبي وغيره في كتابه العلو. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نص هنا على أن عرش الرحمن فوق الفردوس، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليبين لنا أهمية اليقين والإقرار بما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، ما دام أنه قد ثبت في النصوص فلا سبيل إلى إنكاره، لكننا نكف عن الكيفية. الكيف ليس لنا علمه، وأما الأصل فهو حق ثابت، العلو لله سبحانه وتعالى حق ثابت. الرحمن على العرش استوى، وعرش الرحمن فوق الفردوس، كيف؟ الله أعلم بكيفيته، لأننا لم نطلع عليه ولم يطلع عليه أحد من الخلق حتى يصفه لنا، فنحن نؤمن به ونقر به ونثبته من غير تكييف. نعم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة أخرى في هذه الدرجة العليا وهي الفردوس، أن أنهار الجنة الأربعة تتفجر من الفردوس. أنهار الجنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى منوها بها، رزقنا الله وإياكم الشرب منها، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار الأربعة تتفجر من الفردوس، وهذا كله من باب التنبيه والإشادة بفضيلة الجهاد، وأن الجهاد سبيل إلى الوصول إلى هذه الدرجات العالية، حتى لا يظن ظان أنه يمكن أن يقوم شيء آخر مقام. وهذا لا يمنع من أن يرزق الله سبحانه وتعالى بفضله بعض عباده مرتبة الفردوس من غير أن يكون من المجاهدين، إذا سأل ربه وأخلص في دعائه وعلم الله سبحانه وتعالى صدق نيته، كما جاء في الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه، إذا سألتموه الجنة فاسألوه الفردوس، فإذا استجاب دعاءه يمكن أن يرزقه بهذه المرتبة. لكن الشيء المحقق المستيقن أن المجاهد إذا أخلص أنه من أصحاب هذه المراتب العالية. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. هذان الحديثان يدلان أيضا على فضل الخروج للجهاد في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. المقصود بالغدو أول النهار والرواح آخر النهار، أول النهار من طلوع الشمس إلى قرب الزوال، وآخر النهار من بعد الزوال، الرواح من بعد الزوال إلى الغروب. فمن خرج في هذين الوقتين، في أحد هذين الوقتين في سبيل الله، فهذا خير من الدنيا وما فيها، هذا الخروج في سبيل الله. لكن يجب أن نستحضر هذه النية إن أردنا هذا الأجر العظيم. هذا لا يعدله شيء، الخروج في سبيل الله لا يعدله شيء. فقد ورد في بعض الأحاديث أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قائد مؤتة، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لما ولاه النبي عليه الصلاة والسلام إمرة الجيش، إمرة ذلك الجيش، وخرج الجيش، تأخر هو حتى يدرك الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، تأخر حتى يدرك الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة الظهر يدركها، ثم بعد ذلك يلتحق بالجيش. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أفضل من هذا العمل. ما فعله أصحابه أفضل من العمل الذي تأخر هو من أجله، حتى ولو كان اقتداء في الصلاة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله تنبيه وإشادة بفضل الجهاد في سبيل الله، لغدوة أو روحة في سبيل الله، حتى وإن كان هذا العمل يسيرا، لكن إذا كان في سبيل الله، إذا كان في الجهاد، فإن أجره عظيم. فما بالك إذا طال أمد الجهاد، وما بالك إذا استشهد الإنسان، وما بالك إذا فقد ماله في سبيل الله. لا شك أن هذا مما يعظم أجره ويرفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. فلم يشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتفضيل هذه الغدوة أو الروحة على الدنيا وما فيها، لم يشترط أن يستشهد الإنسان ولا أن يفقد ماله، بل قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فما بالك إذا انضم إليها شيء آخر كالشهادة أو المال، ذهاب المال في سبيل الله تبارك وتعالى. وذكر في الحديث الثاني، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بعض فضائل الجنة وبعض ما أعده الله سبحانه وتعالى فيها لأهلها، فقال عليه الصلاة والسلام: لقاب قوس في الجنة. موضع القوس، القوس آلة تستعمل كما تعلمون في الحرب، ولكنها آلة دقيقة لا تشغل حيزا كبيرا. هذا الموطن في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، إذا كان الجهاد سبيلا إلى دخول الجنة. إذا كان الجهاد سبيلا إلى دخول الجنة، فإنه يجب أن يتسابق الناس إلى هذا الفضل. فإن الموضع اليسير في الجنة خير مما تطلع الشمس عليه وتغرب. وهذا كله أيها الإخوة يذكر في باب بيان فضل الجهاد والمجاهدين، لكن لا بد أن يكون ذلك كله في سبيل الله. قد مر معنا في الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. قد يخرج الإنسان للجهاد ويصطحب معه ماله ويبلي بلاء حسنا وتفوت نفسه، لكننا لا نستطيع أن نجزم بعاقبته. الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلع على السرائر ويعلم ما في الضمائر، قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المجاهدين فقيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ ماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ بماذا أجاب؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الجواب المختصر لكل حالة، هذا الجواب الشافي: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله، فلا يحرز هذا الأجر ولا يحصل هذه الدرجات العالية إلا من أخلص قصده لله سبحانه وتعالى. الحور العين وصفتهن، الحور العين وصفتهن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ذكر هذه الأوصاف في كتاب الجهاد، أوصاف الحور العين، من باب التشويق إلى الجنة والتشويق إلى الخروج في سبيل الله والجهاد الذي يترتب عليه هذا الأجر العظيم. فإن الحور العين في الآخرة في الجنة، لكن ناسب لما كان الجهاد سبيلا إلى دخول الجنة، ناسب أن يذكر بعض صفات الحور العين ممن أعدهن الله سبحانه وتعالى للمجاهدين حتى يتشوق الناس لنيل هذه المرتبة ويتسابقوا إليها. فذكر أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن امرأة من أهل الجنة من الحور العين اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، يعني ما بين السماء والأرض. وإذا كان المجاهد كما ورد في بعض الأحاديث له 60 زوجة من الحور العين، فلا شك أن هذا فضل عظيم وشرف كبير يتسابق إليه المتسابقون. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، يعني ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا، ملأت هذا الحيز ريحا عبقة معطرة. وهذا الكلام ليس من باب الخيال، ولكنه من الحق الثابت الذي أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، أوحى إليه ربه بذلك فأخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ونعيم الجنة هو النعيم الدائم الذي لا ينقطع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم نعيم الجنة، هذا هو النعيم المقيم الذي يجب أن يحرص عليه المسلمون. هذا بعض منه صفات الحور العين، فما بالك بالمكان، وما بالك بالنزل، وما بالك بالدرجات العالية، وما بالك برضوان الله، وما بالك باستمتاعهم بالنظر إلى وجه الله الكريم، وما بالك بشربهم من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما بالك بالإخاء والمودة والمحبة والتصافي بين أصحاب الجنة، ليس في قلوبهم غل ولا حقد ولا حسد، كل هذا في الجنة. لكن ذكر هذه الصفة لأهميتها في باب الجهاد وأجر المجاهدين، لأن الإنسان المجاهد إذا استشهد تستقبله زوجاته من الحور العين، وهذا شرف تنقطع دونه الأعناق، ومما يزيد من تشوق الإنسان المسلم إلى الجهاد في سبيل الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في صفة الحور العين، قال: ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. نصيفها خمارها على رأسها، النصيف هو الخمار، كما يقول الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. النصيف هو الخمار. وفي هذا أيها الإخوة لفتة عظيمة في هذا الحديث، لفتة إلى أهمية الحجاب في حق المرأة المسلمة، إلى أهمية الحجاب في حق المرأة المسلمة، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعله شعارا لنساء الآخرة، لنساء الجنة. أفلا يجب علينا أن نحتذي هذا الخلق وأن نقتفي هذا السلوك وأن نحرص على التخلق ببعض أخلاق أهل الجنة؟ لأن نساء أهل الجنة، نساء أهل الجنة لسن كاسيات عاريات، بل الواحدة منهن متجهة بقلبها وحبها ومشاعرها وزينتها لزوجها عروبا أترابا. والمرأة العروب هي المحبة لزوجها. فإذا كانت صفة نساء أهل الجنة من صفاتهن أنهن محجبات خمارها على رأسها، أفلا نتعظ ونعتبر في دنيانا هذه بأن تكون نساؤنا كذلك؟ لعل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالصالحين في الجنة. بلا شك أن هذا هو الأمر المطلوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوب الغافلين وأن يردهم إلى جادة الحق والدين. عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم: خالي أتقدمكم، فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد: فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يؤكد أيضا فضل الجهاد وعظم أجر المجاهدين، وهذا الحديث هو الذي يذكر في قصة القراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء القراء من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعددهم 70. عددهم 70 من الأنصار، وليسوا من بني سليم، وإنما بعثوا إلى بني عامر، فمروا على بني سليم، بعثوا إلى بني عامر ومروا في طريقهم على بني سليم، لأن بني عامر جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه أن يرسل إليهم من يعلمهم ويفقههم في دينهم، فاختار لهم هؤلاء 70 من القراء، فذهبوا في الطريق، فلما مروا ببني سليم اقتربوا منهم، قال أحدهم لأصحابه: انتظروا أتقدمكم إلى بني سليم، فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يدعوهم إلى الإسلام